الله على كل شيء قدير. تدبروا وتفكروا. كذلك أمرنا الله عز وجل بأن نتدبر وأن نتفكر في أنفسنا في خلقنا. ألم يأتي عليك يوم من الأيام فوقفت مع نفسك وقفة متدبرة متفحصة في خلقك؟ لماذا أنا على هذه الآية؟ لماذا خلقني الله عز وجل بهذا الشكل؟ هذا تدبر وهذا تفكر أنت مأمور به. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تتفكرون في خلقكم؟ الله عز وجل خلقنا على أكمل هيئة وفي أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ نحن مأمورون بهذا، نحن مأمورون بأن نتفكر وأن نتدبر. كذلك أمرنا الله عز وجل بأن نتفكر وأن نتدبر في النباتات وفي الأرض. كيف أن الأرض إلى جوار أخرى وكل يسقى بماء واحد ومع ذلك يخرج منها أنواع وألوان من النباتات ومن الثمار مختلفة؟ هذا حر وهذا حامض وهذا مر وهذا إلى غير ذلك. تفكر وتدبر. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هكذا أيها الكرام ينبغي لنا أن نتدبر وأن نتفكر في خلق الله عز وجل، أن نحمل عقولنا، فإن النظر في خلق الله تبارك وتعالى يزيد الإنسان إيمانا ويزيد الإنسان معرفة بربه وبخالقه سبحانه وتعالى. سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ أعرابي من الأعراب يعيش في الصحراء، لم يتعلم ولم يقرأ، وإنما أعمل ذكره وعقله فيما حوله من الكائنات، فعرف الله عز وجل. قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: سبحان الله، إن البعرة تدل على البعير. يعني لو أنك رأيت عزك الله بعرة فضلات الحيوان ستعلم أنه كان هناك حيوان يقف في هذا المكان. إن البعرة تدل على البعير وأثر السيل يدل على المسير. يعني أنت في الصحراء ورأيت أقدام ستعلم أن هناك أحد كان يمر في هذا المكان. إن البعرة تدل على البعير وأثر السيل يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أبواب، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فإعمال العقل والتفكر في آيات الله وفي الأشياء من حولنا يزيدنا معرفة بربنا سبحانه، يزيدنا إيمانا بخالقنا سبحانه وتعالى. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: ما الدليل على وجود الله؟ أو ما الدليل على صالح؟ ما الدليل على أن هذا الكون خالق؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: ورقة الدود هذه دليل على أن هناك خالق وعلى أن هناك مدبر لهذا الكون. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: ورقة الدود شكلها واحد وطعمها واحد ولونها واحد، ولكن تأكلها

نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله ايه او ايات تنبأها صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الكافر صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله عز وجل: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت عليه هذه الايه وتفكر فيها صلى الله عليه وسلم بكى من خشيه الله سبحانه وتعالى. فعلينا ايها الكرام ان ننمي هذه العباده في حياتنا وان نجعل لها نصيبا من ربنا، ان نجلس مع انفسنا نتفكر في خلق الله عز وجل، نتفكر في السماء كيف رفعت الى عمل، نتفكر في هذه الارض كيف نسقط على هذه الهيئه، نتفكر في الرياح كيف تسير وفي السحاب كيف يحمل المطر، نتفكر في خلقنا وفي انفسنا لعلنا ان نصل وان نزداد ايمانا ونزداد معرفه لربنا سبحانه وتعالى فيزداد ايماننا وتزداد اعمالنا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتبعون القول ويتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد كلمة الكتاب الكرام، تعلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا دائما الفكر في ايات الله عز وجل سواء كان في خلق الله او في اياته القران الكريم. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان في ليله من الليالي كعادته يسير يتفقد احوال رعيته، فمر على رجل يصلي لله عز وجل ويتلو كتاب الله ويتلو القران الكريم ويتلو في سوره الطور والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المحمود والسقف المرفوع والبحر المستور ان عذاب ربك لواقع. الله عز وجل يقسم بهذه الاشياء، يقسم بالطور والكتاب الذي بين ايدينا ويقسم بالبحر ويقسم بهذه المخلوقات على ان عذاب الله عز وجل واقع. فلما سمع عمر رضي الله عنه قال: قسم بحق ورب الكعبه. ثم نزل من على بعيره وجلس حتى اغشي عليه من كثره بكائه، فحملوه الى بيته وعاده الناس شهرا لا يدرون ما سبب مرضه. لما تفكر ولما تدبر في كتاب الله عز وجل ازداد ايمانه وازداد خوفه وخشيته من الله عز وجل، فمرض شهرا كاملا. هكذا ايها الكرام كانوا يتفكرون وكانوا يتفكرون في ايات الله عز وجل. جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل ان يسلم حتى من لم يكن على الاسلام ولم يكن على دين الله عز وجل اذا سمع القران وتدبر فيه تحرك جسمه وتحرك قلبه نحو هذا القران. جبير بن مطعم كان قبل ان يسلم قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويتلو ايضا في سوره الطور حتى وصل الى قول الله عز وجل: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخلق. يعني قبل ان يسلم حتى وصل الى هذا الايه عز وجل يخاطب الناس: ام خلقوا من غير شيء، يعني خلقت بدون ان يخلقكم احد، ام انتم الذين خلقتم انفسكم، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلق السماوات والارض بل لا يؤمنون. قال جبير: فلما سمعت هذه الايات كان قلبي